أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن هدانا للإسلام وهدانا للسنة، فإن ربنا تبارك وتعالى ما ينعم على عبده بأعظم من نعمة الإسلام ونعمة السنة. فاحمدوا الله جل وعلا على آلائه العظيمة، واشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأعظم هذه النعم الإسلام والسنة، فهو مالك الملك، وهو الذي بيده الضر والنفع، وغيره لا يملك ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فأخلصوا العبادة لله وحده، أخلصوا العبادة لله وحده، فلا يدعى إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، كما أنه لا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يزكى إلا لله، ولا يحج إلا لله عز وجل. واحذروا من الشرك، احذروا من الشرك بالله عز وجل، فإنه أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أولئك الذين يقصدون القبور ويتوجهون إلى الأموات فيدعونهم من دون الله، ويستغيثون بهم، ويطوفون بقبورهم، وينذرون لهم، ويذبحون لهم، هذا هو الشرك معشر المسلمين. يدعون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. يدعون من لا يسمعهم، ولو سمعهم ما استجاب لهم، لأنهم لا يملكون، لا يملكون شيئا، لا يملكون قطميرا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. عبادة الله وحده هي التي تجمع الناس، التوحيد هو الذي يجمع الناس، والشرك والبدعة هي التي تفرق الناس. انظروا كيف كنا في رمضان في تآخي، في تحاب، في تواد، في مواساة، في تراحم. ما هو السبب؟ عبادة الصيام، نصوم في نمسك في وقت واحد، ونفطر في وقت واحد، ونقوم في وقت واحد، فحصل الاجتماع، وحصل التراحم، وحصل التحاب، وحصلت المواساة والتآخي. وهكذا يجتمع الناس خمس مرات في اليوم والليلة في بيوت الله جل وعلا. ما الذي جمعهم؟ عبادة الله عز وجل، الصلاة. وهكذا اجتماع أعظم يوم الجمعة، يجتمعون من مناطق شتى ومن أحياء مختلفة. ما الذي جمعهم؟ عبادة الله، صلاة الجمعة، وخطبتا الجمعة. وهكذا اجتماع أعظم وهو في هذا اليوم، يجتمع الناس من مناطق بعيدة، يجتمعون على ماذا؟ على عبادة الله، على إقامة شعائر صلاة العيد وخطبة العيد. وهكذا الاجتماع الأعظم عند بيت الله تبارك وتعالى في تلك المشاعر المقدسة. يجتمعون أيضا من بلدان وأقطار متباعدة مختلفة. ما الذي جمعهم؟ عبادة الله، الحج والعمرة. فهذا الذي يجمع الناس، توحيد الله، عبادة الله وحده. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو دينه، دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام عندما حدث بذلك الحديث وأخبر عن الاختلاف، أخبر عن الاختلاف الكثير الذي سيقع في الأمة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بديني ودين الخلفاء الراشدين، عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني طريق الصحابة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. هذا هو دين الإسلام الذي يجمع الناس، الذي يجمع الناس. ولهذا لما أخبر عن الافتراق قال في هذه الأمة وستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة، أتدري من الجماعة؟ إنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول الله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي يريد أن يدعو إلى الاجتماع يدعو إلى دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما من دعا إلى الشرك فإنه داعي إلى فرقة، ومن دعا إلى البدع فإنه داعي إلى الفرقة، ومن دعا إلى الجاهلية فإنه داعي إلى الفرقة، ومن دعا إلى عنصرية أو إلى قومية أو إلى حزبية فإنه داعي إلى فرقة. وهكذا أولئك الذين يدعون إلى الغلو في الأشخاص، يعظمون شخصا فيحبون فيه ويعادون فيه، هؤلاء دعاة فرقة. فعلينا أن نبتعد عن الفرقة وعن دعاة الفرقة، وأن نحذر من المناهج المنحرفة المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. أمة الإسلام، إن المسلمين اليوم يعيشون مآسي في أماكن مختلفة، يعيشون في غزة مأساة عظيمة ومصيبة كبيرة، تسلط عليهم اليهود ففتكوا بهم، دمروا ونهبوا وشردوا وقتلوا أكثر من 30,000 قتيل وأكثر من 60,000 جريح، وانتهت غزة. اليهود ومن معهم من النصارى المتعاونين، وهكذا من تآمر معهم على الإسلام والمسلمين. وهكذا في اليمن الحوثة الرافضة الأنجاس الأرجاس يقتلون في أهل اليمن، فجرون بيوتهم على النساء والأطفال، فهم مثل اليهود أو أخطر، فهم مثل اليهود أو أخطر. ولا زالت الجبهات مشتعلة، يقتل ويرسل بالمسيرات ويشن الهجمات ويقنص شبابنا وجنودنا وإخواننا. وهكذا المسلمون في العراق يعانون من الحشد الرافضي الشيعي، قتل واعتقال وتعذيب، سجون تحت الأرض فيها من الرجال والنساء والأطفال، يعذبون من قبل الرافضة. وهكذا الرافضة في سوريا يسومون المسلمين سوء العذاب. فالمسلمون يعيشون مآسي ليس في غزة فقط، وإنما في غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن. تآمر، تآمر من قبل اليهود والنصارى والرافضة، ومعهم من أذنابهم ممن هم في أوساط المسلمين من الأحزاب والتنظيمات، وهذه الأفراخ التي تخدم أعداء الإسلام. فعلينا حكاما ومحكومين، علينا شعوبا وقادة وأفراد، أن نحذر وأن ننتبه وأن نتمسك بدين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا نصر ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بهذا الدين، إلا بهذا الدين. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. أمة الإسلام، أمة الإسلام، أنتم في يوم عيد، في يوم سرور وحبور وانشراح صدور، فأظهروا الفرحة، فإن ذلك من شعائر الإسلام ومن شعائر الدين. وإياكم والفرح المذموم، إياكم والبطر، إياكم والأشر، إياكم والمعاصي، إياكم والعصيان، إياكم والطغيان. راقبوا الله جل وعلا في السر والنجوى، واتقوه، اتقوه حق التقوى، واشكروه، فإنكم إذا شكرتم زادكم الله من فضله، ولئن كفرتم كما قال سبحانه: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الآباء، أيتها الأمهات، احرصوا على أولادكم، بنين وبنات، احرصوا على النشأ، أن تربوهم على الأخلاق الفاضلة، أن تربوهم على المنهج القويم، المنهج المستقيم. أبعدوهم عن أرباب الشهوات، وأبعدوهم عن أرباب الشهوات، أبعدوهم عن مناهج الإخوان والجمعيات المتفرقة عنه، أبعدوهم عن مناهج التكفير، عن مناهج التفكير، أبعدوهم، أبعدوهم عن هؤلاء وعن مساجد هؤلاء، أبعدوهم عن أرباب الفسوق والرذيلة والفجور. فوالله كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. أمة الإسلام، أمة الإسلام، علينا، علينا أن نتمسك بهذا الدين، أن نتمسك بهذا الدين في رمضان وبعد رمضان، ونعبد الله جل وعلا، وأن نعبد الله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، فإن رب الشهور واحد. ولئن كان رمضان قد مضى فربنا عز وجل حي لا يموت، فربنا عز وجل هو الباقي سبحانه. وهكذا نختم بنصيحة لنسائنا، نقول: جزاكن الله خير، جزاكن الله خيرا أما وبنتا وزوجة وأختا، قدمتم الكثير في هذا الشهر، عملتم مع عبادة، مع تلاوة للقرآن، مع قيام مع المسلمين، فجزاكن الله خيرا. فحافظنا على هذا الدين، حافظنا على هذا الدين، هو مصدر الكرامة لكن ولكل مسلم. فحافظنا على كرامتكن، حافظنا على الحشمة، حافظنا على الحياء، ابتعدنا عن مزاحمة الرجال، ابتعدنا عن مخالطة الرجال. قمنا فلتقمنا بتربية الأولاد تربية صالحة، ربوهم على الأخلاق الفاضلة، قومي بتربيتهن على الأخلاق الفاضلة، على المحافظة على الصلاة، على مكارم الأخلاق وعلى الشيم النبيلة، فإن هذا الدين كما أنه دين عبادة فهو دين أخلاق، فهو دين أخلاق. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إليه مجلسا أحسنكم أخلاقا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أثقل ما يكون في ميزان العبد حسن الخلق. فلنحسن أخلاقنا مع أبائنا وأمهاتنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع إخواننا، نحسن أخلاقنا مع القريب والبعيد. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن تآمر معهم على المسلمين، اللهم عليك باليهود ومن تآمر معهم على المسلمين، اللهم عليك باليهود ومن تآمر معهم على المسلمين. اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. يا ربي آوي طريدهم، يا ربي أطعم جائعهم، يا ربي اكس عاريهم، يا ربي اشفي جريحهم، يا ربي عافي مريضهم، يا ربي ارحم قتيلهم، وأنت أرحم الراحمين. اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم عليك بالرافض الحوثة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جنودنا في الجبهات، اللهم احفظهم، اللهم غنمهم، اللهم سلمهم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.